إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية عن بعض أحكام الصيام، وذكرنا أن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، ودعامة عظيمة من دعائم هذا الدين القويم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا لتحصل التقوى في قلوب المؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن شروط وجوب الصيام ستة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، والإقامة والقدرة، والسلامة من الحيض والنفاس، وهذا الشرط الأخير خاص بالنساء. الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة، يعني ألا يكون مسافرا، والقدرة على الصيام، يعني لا يكون مريضا ولا عاجزا، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. فإذا توفرت هذه الشروط عند المسلم صار ممن يجب عليه صيام شهر رمضان الكريم المبارك. أيها الإخوة الكرام، نواصل ذكر بعض أهم أحكام الصيام، ومنها ما يتعلق بالمفطرات، وهي مفسدات الصوم. المفطرات وهي الأمور التي يجب على الصائم أن يمتنع عنها، وإذا فعل شيئا منها بطل صومه وفسد إذا تعمد ذلك. فأصول المفطرات ثلاثة، هذه أصلها وأهمها، وهي المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وأجمع عليها المسلمون، وهي الأكل والشرب والجماع أو معاشرة الإنسان لزوجته. فهذه الأمور الثلاثة مما حرمه الله سبحانه وتعالى على الصائم في وقت الصيام، حيث قال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني اطلبوا الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني اطلبوا الولد الذي كتبه الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فسمح الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الثلاثة، مباشرة النساء والأكل والشرب، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، وذلك بدخول وقت الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني ثم امتنعوا عن هذه الأمور الثلاثة إلى الليل. فهذه المفطرات الثلاثة هي المجمع عليها، وهي المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هناك مفطرات أخرى غير هذه الثلاثة؟ فالجواب أنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن السعوط، وهو يعني إدخال ماء أو شراب إلى الجوف عن طريق الأنف، أنه أيضا من المفطرات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، يعني عند الوضوء، إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل شيء إلى الجوف عن طريق الأنف. ثم كذلك أيضا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمد الاستقاء من المفطرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عامدا فليقضي، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء عامدا فليقضي، ومن زرعه القيء، يعني غلبه القيء بغير إرادته، فلا قضاء عليه. فدل هذا على أن القيء أيضا من ضمن المفطرات. ثم بعد ذلك فإن المذاهب الأربعة قالوا يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى حرم الجماع في نهار رمضان، فيلحق بذلك يعني تعمد الإنسان إخراج المني أو كذا بأي وسيلة كانت، فإنه مثل الجماع في أنه من المفطرات في نهار رمضان، وأخذوا هذا من القياس على ما ورد، وهذا من المفطرات في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. كذلك هناك يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله خاصة يرى أن الحجامة من المفطرات، الحجامة من المفطرات، والحجامة هي إخراج الدم الكثير من بدن الإنسان، وهي وسيلة من وسائل العلاج المتبعة، فيتم يعني شرط مواضع معينة في البدن ويسحب منها بعض الدم على سبيل التداوي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالمحجوم لأنه يعني يضعف بدنه بإخراج هذه الكمية الكبيرة من الدماء، والحاجم قالوا لأنهم كانوا يستعملون بعض الأدوات التي يستعمل فيها الإنسان فمه في سحب الدم، ثم بعد ذلك يلقيه خارجا، فربما دخل شيء من الدم إلى جوف الحاجم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بهذا الحديث، لكن المذاهب الثلاثة الأخرى، مذهب الأئمة الكرام أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، قالوا الحجامة ليست من المفطرات لا للحاجم ولا للمحجوم، وقالوا هذا الحديث منسوخ، لأنه ورد في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص للصائم في الحجامة، رخص للصائم في الحجامة. ثم بعد ذلك علماء الحنابلة المعاصرون قاسوا على الحجامة التبرع بالدم، قالوا التبرع بالدم يشبه الحجامة فيكون من المفطرات أيضا، لكن عند بقية المذاهب ليس من المفطرات. أيها الإخوة الكرام، هذه فقط هي المفطرات التي يعني ورد في شأنها دليل قوي يعتمد عليه. ما عدا ذلك مما قيل إنه مفطر فإنه ليس عليه دليل يوثق به، لأنه في حقيقة الأمر بعض الفقهاء توسعوا في هذا الباب جداً. وأوصلوا المفطرات إلى 60 مفطرا، إلى 60 مفطرا، ويعني أخذوا يقولون يعني يقاس على الأكل والشرب والمعاشرة وكذا، يقاس عليها كذا وكذا، وجعلوا يعني وصول أي شيء إلى الجوف، إلى جوف البطن أو جوف الرأس أو كذا من أي موضع كان يكون مفطرا. فقالوا بالتفطير بأشياء كثيرة ليس عليها دليل ولا فيها برهان. فالصواب والذي عليه يعني المحققون من العلماء أن المفطرات محصورة في هذه الأمور المذكورة، وهي الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وأجمع عليها العلماء. ويلحق بالأكل والشرب مسألة السعوط أو إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، وأيضا بعض العلماء يلحق الحقن المغذية يقول إنها تشبه الأكل والشرب، وبعضهم يقول يعني لا تفطر. وكذلك ذكرنا يعني مسألة إخراج المني أو كذا يعني بتعمد، فإن هذا أيضا من ضمن المفطرات، وتعمد القيء، فهذه هي المفطرات. ما عدا ذلك فليس من المفطرات. فنفهم من هذا أنه لا حرج على الصائم أن يغتسل وهو صائم، وأن يتمضمض وأن يستنشق، ووضع الكحل أو القطرة في العين فإن ذلك لا يفطر، وضع القطرة في الأذن فإنه لا يفطر، أخذ تحليل للدم لا يفطر، حقنة بنج مثلا للتداوي في علاج أسنان أو في علاج شيء آخر فإنه لا يفطر، أي حقن دوائية يتعالج بها الإنسان فإنه لا يفطر. فكل هذه الأمور ليست من المفطرات، وليس فيها حرج على الصائم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه المفطرات التي ذكرناها منها مفطر واحد فقط وهو الجماع، هذا كفارته مغلظة ومشددة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفارته أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد أو فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع ذلك سقط عنه أو أطعم ما يقدر على إطعامه. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا أجد. قال: فصم 2 شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أستطيع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، والمكتل يعني إناء يتسع 15 صاعا، 15 صاعا يعني هذا إطعام 30 مسكينا فقط تقريبا. فالرجل عجز عن إطعام 60 مسكينا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكتل من التمر وقال: خذ هذا فأطعم به المساكين، أو خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فإني والله ما أعلم بين لابتيها، واللابتان يعني هما حدود المدينة في الشرق والغرب، يعني تجمعات صخرية، مرتفعات صخرية تحد المدينة من الجهتين. فقال: فوالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أعلم بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فأطعمه أهلك. قال: خذه فأطعمه أهلك. فالشاهد أن الحديث فيه يعني سماحة النبي صلى الله عليه وسلم ويسر هذه الشريعة من جهة، وكذلك أيضا فيه أن هذه الكفارة المغلظة في حق من اقترف هذا المفطر بالذات. لكن ما عدا ذلك من المفطرات فإن من اقترفه عمدا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه إذا فعل شيء من هذه المفطرات عامدا، إذا كان طبعا بغير عذر، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويعلم أنه قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب حيث أفطر في نهار رمضان عامدا، وعليه أن يقضي يوما واحدا مكانه، وليس عليه يعني كفارة، سوى قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار إذا كان بغير عذر، وإذا كان بعذر فالإنسان إذا أفطر لعذر فليس عليه إلا القضاء ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إذا فعل شخص شيئا من هذه المفطرات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يفطر بها. إذا وقع الإنسان في شيء من هذه المفطرات على سبيل النسيان أو على سبيل الجهل أو على سبيل الإكراه، الجهل إما الجهل بوقت الصيام، يعني حسب أن الوقت ليس بوقت الصيام، حسب أن الليل لا يزال وأن الفجر لم يطلع، أو أخطأ فحسب أن الشمس قد غربت، فإذا أخطأ في الوقت أو أخطأ في أنه كان لا يحسب أن هذا الأمر من المفطرات، أو كان مكرها بغير تعمد كإنسان يتمضمض في الوضوء ولم يتعمد أن يبالغ في المضمضة فدخل شيء إلى جوفه، أو كان يمشي في الطريق فدخل غبار إلى جوفه أو نحو ذلك، فهذا مكره عليه ولا يكون مكفرا ولا يكون مفطرا. وكذلك من نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذن إذا الإنسان أخطأ وأفطر بشيء من هذه المفطرات على سبيل الخطأ أو الجهل أو النسيان أو الإكراه فهو معذور إن شاء الله وصيامه صحيح ولا قضاء عليه. فهذا ما يتعلق بأحكام المفطرات، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نود في الخطبة الثانية أن نواصل الحديث عن أحكام الصيام، ولكن جد ما طرق أسماعكم من إساءة هذا المسمى ببابا الفاتيكان بندكيت السادس عشر، أساء إلى الإسلام وإلى نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم إساءة عظيمة في حديثه الذي ألقاه ونشر بالأمس، ولعلكم سمعتم بهذا الأمر الذي آلم كل مسلم وأحزن كل مسلم لتطاول هؤلاء على ديننا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا يعللون يعني ما قالوه بحرية الرأي وأنهم لهم الحرية في لانتقاد أديان الآخرين وأنبيائهم وعقائدهم بدعوى حرية الرأي، فللمسلمين الحق نفسه في الدفاع عن دينهم والدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. كان محور حديث هذا الإنسان أنه يعني ارتكز على ثلاثة أمور في حديثه عن الإسلام وعن نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم. فادعى أولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بما هو سيء ولم يأتي بشيء نافع للبشرية، وأن كل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيء وهو شر كما زعم. ثم أخذ يردد تلك المقولة الظالمة أن الإسلام انتشر بالسيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم نشر دينه بحد السيف. ثم الاتهام الثالث يتهم العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة تتنافى مع العقل، عقيدة تتعارض مع العقول وتتنافى مع العقل بخلاف النصرانية على حد زعمه، على حد زعمه أن النصرانية هي التي تتفق مع العقل وأن العقيدة الإسلامية عقيدة يعني لا عقلانية وتتعارض مع العقول كما يدعي. فكان هذا محور حديثه. طبعا يعني الرد على هذا الكلام يعني لا يحتاج إلى يعني تفكير ولا يحتاج إلى إعداد، لأنها تهم يعني من أبطل الباطل. فأما التهمة الأولى وهي ادعاؤه أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بما هو سيء، ولم يأتي إلا بما هو شر، ولم يأتي بشيء نافع للبشرية أو كما قال، فيعني يتضح للمسلم أن أبا جهل وأبا سفيان وأئمة مشركي قريش الذين كانوا أحقد الناس على نبينا صلى الله عليه وسلم وأشد الناس عداوة له، كانوا أكثر إنصافا وأكثر عقلا من هذا الرجل، حيث إنهم يعني عندما كانوا يسألون عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إنه جاء يدعو إلى العدل، إلى العفاف والصلة، يدعو إلى صلة الأرحام وإلى العفاف وإلى أشياء كثيرة مما هو محمود. فكانوا ينقمون على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، لكن في نفس الوقت يشهدون له رغم يعني كفرهم وعنادهم وضغينتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان عندهم شيء من الإنصاف وشيء من العقل يحجزهم عن أن يقولوا مثل هذه المقالة أو يدعوا هذه الدعوة أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بخير قط. فكانوا يعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فنهى عن وأد البنات ونهى عن الظلم وأمر بالإنصاف، وهذه حقائق يعرفها كل أحد، أن جزيرة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس فيها قبائل متناحرة، القوي فيهم يأكل الضعيف، وكانوا يئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر، وكانوا أجهل الناس وأذل الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى من عند ربه سبحانه وتعالى، فحول هذه الأمة إلى خير أمة أخرجت للناس بأمر ربه سبحانه وتعالى، فدعا إلى العفاف ودعا إلى الصلة وصلة الأرحام وإلى الإحسان وإلى العدل، وكما قال سبحانه وتعالى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكيف يدعي هذه الدعوة؟ ثم إنه من جهة العلوم الدنيوية والحضارات البشرية، فالمنصفون من علماء الغرب يشهدون بأن جميع يعني هذه الحضارة الغربية إنما قامت على أكتاف علماء المسلمين والمنتسبين إلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من علماء الجبر والفيزياء والطب والهندسة والفلك وغيرهم، هم الذين أرسوا أسس ودعائم هذا العلم الحديث، وهذا باعتراف المنصفين منهم. فهذه الشريعة السمحاء التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم على عكس ما يقول هذا يعني الشخص، فإن هذه الشريعة جاءت بكل خير وبكل نور وهدى، ولم تأتي في الحقيقة إلا بما هو نافع للبشرية، وحرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات، ولم يأتي إلا بما هو نافع وبما هو طيب. وأما التهمة الثانية وهي مسألة أن الإسلام انتشر بحد السيف، فهذه يعني رد عليها يعني أحد القساوسة الغرب يعني ممن رد بالأمس على نفس البابا، فقال يعني أحد القساوسة المعارضين للبابا، فقال في رده يعني إن أصحاب الديانة التي ينتمي إليها الفاشيون في إيطاليا، والتي ينتمي إليها النازيون في ألمانيا، والتي ينتمي إليها قادة الحروب الصليبية، وينتمي إليها قادة الدول الاستعمارية والجيوش الاستعمارية التي احتلت العالم، هم آخر من يحق لهم أن يتهموا أهل دين آخر بأنه انتشر بحد السيف أو كما قال. وهذا كلام حق، يعني إذا جئت ونظرت إلى الدولة التي أقامها نبينا صلى الله عليه وسلم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة المنورة النبوية، هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بجيش فجبر أهلها على الإسلام ليقيم بينهم دولة؟ أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ثاني اثنين إذ هما في الغار هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنهما، وذهب إلى المدينة فاستقبله أهلها أكرم استقبال، وخرجوا على مشارف المدينة يقولون طلع البدر علينا، كما أوردت كتب السيرة في ذلك. وقبل ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطهدا في مكة ويعاني من أذى المشركين، ومع ذلك لم ينلهم بسوء صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر على أذاهم. ثم إنه أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه من معه من دعاة الصحابة الذين علموا أهل المدينة الإسلام ونشروا فيهم الدين، حتى أسلم أهل المدينة وأبدوا الترحاب لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بغير جيش، وإنما ذهب فأقام دولته لا بسيف ولا بحرب ولا بشيء، وإنما باقتناع أهل المدينة النبوية بدين نبينا صلى الله عليه وسلم واستجابتهم لدعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فإن السيف إنما استعمل في الإسلام ليس ضد الشعوب التي حاربها المسلمون، وإنما ضد الحكومات الظالمة التي كانت تحول دون هؤلاء الشعوب الراغبين في الدخول في الإسلام، يمنعونهم من نور الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الحكام وأعوانهم من الظلمة هم الذين حاربهم المسلمون. أما الشعوب، شعوب الدول التي فتحها المسلمون، فكانت الشعوب دائما في صف المسلمين، وما كان للمسلمين أن ينتصروا هذه الانتصارات الباهرة ويفتتحوا العالم من شرقه إلى غربه في سنوات معدودات، يعني خلال سنوات معدودات في عصور الخلفاء الراشدين، يعني نحو 30 سنة عصور الخلفاء الراشدين وعشر سنوات يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فخلال هذه السنوات وصل الإسلام من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، فهذا شيء لا يعرف في تاريخ البشرية أن تقوم دولة وخلال 20 أو 30 عاما تكون محتلة الأرض من مشارقها إلى مغربها. فما كان ذلك إلا لرغبة الناس في الدخول في هذا الدين. لذلك فإنه لا يوجد في الإسلام يعني جيوش إسلامية محتلة لبلاد النصرانية وأهلها يقاومون هذا الاحتلال ويطالبون بطرد الجيوش المحتلة الغازية، فهذا لا يعرف في دين الإسلام. وإنما هذه الظاهرة بالعكس، إذا نظرت إلى الدول الإسلامية كم دولة إسلامية مستعمرة ومحتلة من جيوش النصرانية وأهلها رافضون لهذا الاحتلال ويقاومون وغير قابلين به. فإذا من الذي نشر يعني دينه بالإكراه؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر القادة الفاتحين أن يخيروا من يقاتلونهم بين قبول الإسلام، إذا قبلوا الإسلام أصبحوا إخوة للمسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا يطالبونهم بشيء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كبير كل قوم ويوليه عليهم، ما كان له رغبة في ولاية ولا في تسلط على الآخرين ولا سلب لأموالهم، بل كان يأمر بجمع الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من أغنياء البلد وترد على فقراء نفس البلد، لا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ولا يريد منهم أن يدخلوا تحت سلطانه، فقط يريد منهم أن يدخلوا في الإسلام، وكبيرهم هو نفسه يسلم يؤمره عليهم صلى الله عليه وسلم. كان هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة يأتون مسلمين شيخ هذه القبيلة هو يصبح أميرهم كما كان أميرهم قبل الإسلام، يصبح أميرا عليهم بعد الإسلام، ويوصيهم أن يجمعوا الزكاة ويفرقوها فيما بينهم على فقرائهم. فكانوا يدخلون الإسلام عن طواعية وعن حب لهذا الدين، ثم كان يعطيهم الخيار أيضا في البقاء على دينهم ودفع الجزية، وهي رسوم زهيدة جدا، يعني أقل بكثير من أي ضريبة تفرض على الناس في أي دولة معاصرة. فالجزية كانت يعني تقريبا تعادل الزكاة الإسلامية من الأموال المدخرة لدى الإنسان، وكان الفقير يعفى من دفع الجزية، و القادر يدفع يعني رسوما سنوية ضئيلة جدا على الأموال المدخرة عنده، ولا يكلف أحد. ف فوق طاقته، وهذا نظير حماية المسلمين لهم ودفاع المسلمين عنهم، فكانوا يعطون خيار دفع الجزية والبقاء على دينهم. ودليل ذلك بقاء كثير من أهل الملل السابقة على الإسلام في البلاد التي فتحها المسلمون، لا يعرف الإسلام ظاهرة المحاكم التفتيشية ولا تعذيب أتباع الديانات الأخرى حتى يدخلوا كرها في دين الإسلام، هذا لا يوجد إلا لدى ديانات أخرى، أما المسلمون فلا يوجد لديهم هذا الأمر، ولم يجبروا أحدا لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس ولا من غيرهم على أن يدخل في دين الإسلام، وكانوا يعطونهم الخيار من رغب أن يبقى على دينه، بدليل بقاء يعني ناس من أهل هذه الديانات ممن استمروا على أديانهم، ولكن كانت عامة الشعوب تدخل في دين الله سبحانه وتعالى عن اقتناع وعن محبة ورغبة في هذا الدين الحنيف. وأما التهمة الثالثة وهي أن العقيدة الإسلامية ضد العقل وكذا، فبخلاف العقيدة النصرانية، فهذا يعني من أبين الباطل وأظهر الفساد، لأن دين الإسلام كله دين يتوافق مع العقل ويتوافق مع الفطرة السليمة، ولا أدل على ذلك من كون عدد ضخم كبير من قادة أهل الديانات الأخرى من القساوسة وزعماء اليهود وأحبار اليهود وكبراء النصارى وعقلائهم دخلوا في دين الإسلام عن اقتناع بهذا الدين الحق، بخلاف الأمر الآخر. إذا نظرت إلى من تنصر من المسلمين لا تجد أحدا تنصر من المسلمين إلا من الجهال من أهل القبائل يعني التي بعدت عن الدين وليس لهم يعني ليس لهم ثقل أو وزن عند المسلمين في العلم ولا في الفضل ولا معروفين يعني بأنهم من علماء المسلمين ولا من كبرائهم ولا من وجهائهم، ويكونون في العادة من الفقراء، ويدخلون في هذه الديانات يعني تحت وطأة الحاجة ومقايضتهم على دينهم مقابل المساعدات المادية ونحو ذلك، فيدخلون في دينهم لهذا الغرض، لكن لا يعرف في التاريخ عالم من علماء المسلمين تنصر، بخلاف النصارى فإنه يعني مئات أو آلاف من كبار قساوسة النصارى وكبار علمائهم دخلوا في الإسلام وأصبحوا من دعاة المسلمين. فلو كان دين الإسلام يتعارض مع العقل لا رأيت الأمر بالعكس، لكن يعني العقلاء هم الذين يبحثون عن الدين الحق الذي يتوافق مع عقلهم ويتوافق مع فطرتهم. ويكفي في ذلك أن أبرز عقيدة في النصرانية كما يزعم أن العقيدة النصرانية لا تتعارض مع العقل، أبرز عقيدة في النصرانية أن الثلاثة تساوي واحد، يعني ثلاثة آلهة وهم في نفس الوقت إله واحد وهو ثلاثة في نفس الوقت، ومن اعترض يقال له هذا أمر يعني يجب الإيمان به عندهم ولا تعرضه على عقلك، بينما عقيدة المسلمين واضحة وسهلة لا فيها يعني لاهوت ولا ناسوت ولا يعني أشياء يعني تصعب على الفهم ولا تستعصي على العقول، فأقل الناس عقلا يمكنه بإذن الله تعالى أن يستوعب عقيدة الإسلام ويقتنع بها ويفهمها، وأعقل الناس أيضا يقتنع بها ويفهمها ويدخل فيها عن اقتناع. فالقصد أن هذا الكلام يعني كلام باطل وتهم ظالمة، وكما قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.